بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله هذا هو الدرس الأول في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقبل أن نبدأ في الشرح أنا عايز أعمل نبذة سريعة ومقدمة سريعة عن أسباب الفرق والافتراق يعني والاختلاف حتى يحصن الإنسان نفسه ليعلم الإنسان كيف هو السبيل في تلقي طلب العلم والوصول إلى الإيه والوصول إلى الحق. وكنا عملنا مدخل لبعض القواعد والضوابط في أول درس في القواعد المثلى، فممكن تحط دوت على دوت وتأه وإن شاء الله تتضح لك الصورة بعض الشيء. الاختلاف والافتراق سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، وهذا ما اقتضته الحكمة الإلهية. قال الله سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: افترقت اليهود والنصارى، افترقت اليهود الأولى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. وهذا الاختلاف وهذا الافتراق له أسباب، اللي بيخلي الناس تختلف وتفترق له أسباب. من هذه الأسباب الخلل في منهج التلقي، لأن هذه مدخلات، فالإنسان إذا اختل عنه منهج التلقي فإنه لا شك سيختل عنه الإيه؟ الأفكار والأحكام التي يخرجها من تفكيره. هو أصلا مدخل غلط، فأكيد هيخرج غلط. ولذلك أول ما يبتدئ الإنسان أن يضبط مصادر المعرفة ومناهج التلقي، إن هو ما يدخلش رأسه إلا المعلومة الصحيحة، ولا يستقي هذه المعلومة إلا من مصدر موثوق. وهذه عادة أهل السنة والجماعة، ولذلك فإن أهل السنة يفارقون أهل البدعة في مصادر التلقي، فتجد أن أهل السنة يتلقون من الكتاب والسنة ويسلمون بما جاء من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعمقون فيما لم يرد به نص، تمام، ويتلقون العلم عن أئمتهم وعلمائهم كما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، ويلتزمون قواعد الاستدلال الشرعية السليمة. بدأ منهج أهل السنة والجماعة في مصادر التلقي، تلقون من الكتاب والسنة، يسلمون بما جاء عن الله ورسوله، لا يتعمقون فيما لم يرد به نص، يتلقون العلم عن أئمتهم، يلتزمون قواعد الاستدلال السليمة. وأما أهل البدع فإنهم يخالفون في مصادر التلقي، فإذا كان أهل السنة يتلقون من الكتاب والسنة فإن أهل البدعة يأخذون من غير الكتاب والسنة. طيب يأخذون بقى من إيه؟ إما أنهم يعتمدون على الحكايات والرؤى، وإما أنهم يعتمدون على العقليات أكثر من النقليات والشرعيات، أو أنهم يعتمدون على كتب الأدباء والفلاسفة والكلام. ومنهم من يدعي العلم اللدني، أنه يتلقى من الله مباشرة، ومنهم من يتلقى من الديانات والفلسفات الأجنبية. ولما تخوض في الفرق وفي أقوالهم ستجد أن كثيرا من هذه الأقوال التي يقولونها إنما هي موروثة عن ديانات كالبوذية وغيرها والفلسفة اليونانية وأهل الشرك وعبادة الأوثان وكل هذه الديانات والفلسفات الأجنبية. وكذلك يعتمدون على المكذوبات والموضوعات أنهم يعتمدون على سواء بقى أحاديث أو أقوال موضوعة أو مكذوبة. وكذلك يعتمدون على الظن وترك اليقين. تمام؟ يبقى هذا بالنسبة للخلل في منهج التلقي. رقم 2 من أسباب الاختلاف والافتراق كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء، سواء كان هذا في حياة النبي أو بعد وفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائه. يبقى الإنسان على قدر ما يتمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وينصاع لأوامره على قدر ما يكون هداه وصلاحه. أول ما يبدأ يبتعد عن نور النبوة فيحدث الافتراق والاختلاف. كذلك من ضمن الأسباب العجمة وعدم المعرفة باللسان العربي. العجمة وعدم المعرفة باللسان العربي. والمعرفة باللسان العربي ليست غايتها أن يضبط الإنسان ألفاظه ولا مخارج كلماته، ولكن أصل فيها أنه يفهم بها ما يرد عن الله وما يرد عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثر الاختلاف والافتراق في الأعاجم بسبب ضعف اللسان العربي. كذلك تلقي العلم على غير أصوله الشرعية، ده من أسباب الافتراق والاختلاف. تلقي العلم على غير أصوله الشرعية سواء كان في الفنون أو في المناهج. فمثلا تجدهم يبدأون بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام، خد بالك، وهو أصلا لا يعرف شيئا عن القرآن ولا عن السنة ولا عن التفسير ولا عن شرح الحديث، والله يضبط منهج السلف. وتلاقي أول ما بدأ كده أمدخل في أمدخل على طول في علم الكلام وفي علم الفلسفة والكلام ده. ده لا شك أنه ده لا شك أنه يعني لا أقول سيضل، ولكن سيجانبه الصواب ويبتعد عن المنهج. وإلا فإن الأصل في العلم أن يكون أول ما يبدأ على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من ضمن أسباب الافتراق والاختلاف اتباع زلات العلماء وهفوات العباد، إن يكون مثلا رجل مشهور بالصلاح والخير ولكن ليس عنده علم، فيضطر الناس بعبادته، فيبدأ يكون قدوة ويكون رأس، فيستفتى ويسأل وينصح الناس. ولا شك أن هذا سيأتي بالفساد. وكلنا عارفين الحديث بتاع الرجل اللي قتل 99 نفس، بعدين راح سأل عابد، قال له ده راجل عابد يعني صوام قوام، يعني لو حد قال له بصيت له واحدة ممكن يقول له ادخل في الإسلام. فراح تقول أنا قتلت 99، فالعابد ما استوعبش الموضوع، فكانت فتوته سبب في سبب في هلاكه، سبب ان هو يتقتل. مظبوط. فاتباع او ده بالنسبه للعباد، زلات العلماء، العالم الفلاني قال كذا، العالم الفلاني قال كذا، واحد اخطا في مساله معينه وعشان كده العلماء يقول لك من تتبع زلة العلماء ايه تزندق، هتعمل كبراء اسلامي بفتاوى العلماء، هتاخد واحد احل الغناء، واحد احل الموسيقى، واحد احل النبيذ، واحد ما اعرفش ايه، صح؟ فهذا لا ينبغي ان يكون. تمام. الخلل في منهج الاستدلال، الخلل في منهج التلقي، خلنا اول حاجه الخلل في منهج الايه التلقي. طيب ممكن هو يتلقى من الكتاب والسنه اه، بس يبدا يتعامل معهم بطريقه ايه، بطريقه خطا. احنا قلنا اهل السنه يعتمدون على الطرق الشرعيه في الاستدلال من النصوص، إنما أهل الفرق والأهواء عندهم خلل في منهج الاستدلال. من هذا الخلل تحريف الأدلة عن مواضعها، فيأخذون ما يؤيد قولهم ويردون ما يخالف قولهم. أول ما يلاقوا آية أو حديث يوافق ما يعتقدونه تلاهم ايه بيستدلوا به، مع ان هو الاصل عندهم مش الاستدلال ده. يعني مثلا لما تيجي مثلا تلاقي الايه الاشاعره مثلا او غيرهم من اهل الكلام يستدلون بايات واحاديث على امور، على الامور الغيبيه زي القبر واليوم القيامة، الميزان والصراط والكلام ده، هو أصلا في المرتبة العليا لا يستدل بالكتاب والسنة، إنما هو أصلا عقله لا يرفض هذه الأمور، فهو أصلا عقله إيه؟ عقله قبلها، فلما عقله قبلها بدأ يعضد ما في عقله بالأدلة من الكتاب. إنما هل هو أول ما قرأ الكتاب والسنة آمن بهذه الآيات وبمقتضاها؟ لا، فهو منطلق أصلا منطلق عقلي، فلما جاءت هذه الأدلة ووجدها أنها لا تخالف ما في عقله بدأ إيه؟ بدأ يستدل به، يقول لك بوصل الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. طب وأنت أصلا طريقتك كطريقة أهل السنة في الاستدلال على الميزان بالآية أو بالحديث؟ لا، ابتداء انت راجل كأهل سنة، اول ما ورزتك الآية خلاص انت آمنت، عقلك جابها جابها، ما جابهاش خلاص. هو لا، فدخل في منهجية ايه، في منهجية الاستدلال. لو الطلب في هذا طبعا ما خلوش خلفه التأويل، هم يتعاملون مع النصوص بالتأويل. شوفوا معاد النقطه الثانيه اللي هو بيتعامل مع الايات بالتاويل، مع انه بيستدل بنفس الايات من نفس القران مثلا. ايوه اصل هو مظبوط، والتحريف كما سياتي هيغير اللفظ او المعنى، هيغير اللفظ او المعنى، ويعتبر التاويل نوع من انواع التحريف، لان التحريف ممكن يكون في اللفظ زي وكلم الله موسى تكليم، وحرف اللفظ اهو، ده مش تأويل. علشان كده التحريف شر من التأويل. اه ليه؟ لان التحريف غير اللفظ، التحريف داخل في تغيير اللفظ سواء بالرسم او بالحروف او كده، انما التأويل هو أبقى على اللفظ. عشان كده التحريف شر من التأويل. القياس استخدمهم، القياس في الاستدلال، ومنهم أنهم يقيسون الغائب على الشاهد. احنا عندنا في استعمال النصوص ما نستخدم إلا قياس الأولى، إنما هم أول ما تلاقيهم بيبدأوا يتكلموا كده عن الصفات تلاقيهم بيتكلموا عن مخلوق، هم بيتكلموا اللي انتم بتتكلموا عنه ده يا جماعه مخلوق، فهم يقيسون الغائب على الايه؟ على الشاهد. من ضمن الخلل اللي بينتج عنه الافتراق والاختلاف، الجدل والخصومات والمراء في الدين. يحبوا الكلام الكتير، يحبوا جدله، وقالوا وقلنا، فإن قالوا قلنا، فإن ذهبوا ذهبنا، فإن ما عرفش إيه رددنا عليهم، وحكايات. فهم يحبون الجدل والخصومة والمراء. ومن أكبر أسباب الاختلاف والافتراق الجهل، ومنه الظلم والإعراض عن دين الله. تمام. ومن هذا الجهل، الجهل بمذهب السلف، والجهل بالوحي والعقل السليم، الجهل بدلالات النصوص وأسباب النزول، الجهل بمقاصد الشريعة، تهافت الرعاع والهمج والدهماء على الأهواء والبدع. تلاقي أول الناس بإيه؟ بيزطوا في الزيت. اعتقاد قضية أنها صحيحة يعتقدونها صحيحة وهي في الحقيقة فاسدة، ثم يرتبون على ذلك اللوازم الباطلة. ومنه أنهم يظنون أنهم على هدى فيتمادون في إيه؟ في طريقهم، وهم في الحقيقة يتمادون في الإيه؟ في الضلال وليس في الهدى. ومنه قلة إنصاف المتنازعين، لأن ما فيش إنصاف. ومنه التفريط والإفراط، والتفريط هو التساهل، والإفراط هو الإيه؟ التشدد. وكذلك الإعراض عن فهم كتاب الله كما فهمه الصحابة والتابعون، إن فهمها ولا حجة عند الاختلاف، أما هم فلا يقرون بهذا. وكذلك ذهاب العلماء العالمين العاملين بالسنة واندراسهم، ده يؤدي إلى الاختلاف والافتراق، وده بينشأ عنه الإيه؟ بينشأ عنه الجهل. إن الله لا ينزع العلم إيه؟ لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بإيه؟ بقبض، ولكن ينزعه بقبض العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا إيه؟ جهالا. كذلك من أسباب الاختلاف والافتراق التشبه بالكفار واتباع سننهم، عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من مثل هذا. ومن هذا التشبه الغلو في الصالحين، فده موروث عن الكفار. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. ومنه تحريف الكلام عن مراد الله. تمام. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، من هذا التشبه بالمشركين والكفار جحر. أول واحدة هو إنها الغلو في الصالحين، تاني واحدة تحريف الكلام، تحريف الكلام عن مراد الله. زي إيه؟ قالوا حط وقولوا حطة، فقالوا حنطة. تمام، خذوا باب السجادة، دخلوا غير ساجدين على الستين. ثالث حاجة، جحد الحق الذي عند الخصم، فهو هو بس اللي بيفهم والباقي كله ما بيفهمش، ما دام ورث عن مين؟ عن الكفار. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. كذلك من ضمن أسباب الاختلاف الناشئ عن التشبه بالكفار الخوض في القدر، وهو موروث عن المشركين، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا إيه ولا آباؤنا. كذلك التعطيل مأخوذ عن مين؟ مأخوذ عن المشركين. كذلك من ضمن الأسباب في الاختلاف والافتراق مخالطة أهل الأهواء، عشان كده جاء تحذير السلف من الجلوس إلى هؤلاء، وكان السبب سبب كبير جدا من أسباب الفتن والبدع التي حصلت بسبب ترجمة الكتب اليونانية في عهد مين؟ في عهد المأمون. كذلك من أسباب الفرقة والاختلاف ظهور الفتن، فظهور الفتن سبب كبير من أسباب الاختلاف والافتراق، ولذلك كثرت الفرق والاختلاف كثيرا بعد مقتل سيدنا عثمان. بالنسبة لأهم الخصائص وأهم الصفات التي تميز أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع، وده هيجي بالتفصيل معنا عند كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله لما كان بيتكلم عن إيه، عن إن أهل السنة وسط بين الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين الإيه بين الأديان أو بين الأمم. لكن بما أننا نحن أخذنا قبل كده بعض الكتب وعندنا خلفية، فيحسن بنا نحن نتطرق بشيء يسير لما تميزت به بعض الفرق، حتى احنا بنقرأ نكون عارفين الدين راح فين وجاي منين. قال هنا من أبين الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة حقيقة الاسم والانتساب، فأهل السنة ينتمون إلى السنة والجماعة، السنة اتباع السنة والجماعة اللي هو إمام المسلمين، لأن طبعا احنا عارفين إن مسألة الخروج على الحكام كان لها إيه؟ كان لها خلفية كبيرة في موضوع الافتراق والاختلاف. قال وأهل البدع كل طائفة منهم تنتسب إما إلى شخص من أهل البدع ورأس من رؤوس الضلالة، تمام، كالجهمية ينتسبون إلى الجهم، وإما إلى شخص خالف السلف في بعض الأصول كالإيه كالكلابية الذين ينتسبون إلى إيه أبي محمد سعيد ابن كلاب اللي هو نفى الصفات الإيه الاختياري، والأشعرية والمتردية، وإما إلى أصل من أصول الضلالة، يعني يا إما ينتسبون إلى شخص يا إما ينتسبون إلى مقالة، تمام، أصل من أصول الضلالة كالقدرية لأن هم في مسألة القدر، والجبرية في مسألة الإيه الجبر، والمرجئة في مسألة الإرجاء، وإما إلى وصف يدل على حقيقتهم وشعارهم كالرافضة والفلاسفة والباطنية والمعتزلة والمشبهة. قال هنا: ومن أبين خصائص الفرق وسماتها أن كل فرقة تميزت واختصت بأصل من أصول الضلالة والبدعة تختلف فيه عن غيرها. أما أهل السنة فهم في الجملة العدول الثقات الصادقون السائرون على طريق الاستقامة والدين، وهم أهل التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المتبعون المهتدون المقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وهم أهل الحق والصراط المستقيم، وهم الطائفة المنصورة. أما غيرهم من الفرق فقد تميزت واختصت بخصائص الأصل فيها أنها تخالف غيرها، يعني كل فرقة وكل طائفة لها مقالة تختص بها، وإن كانت هذه المقالات تداخلت بعد ذلك بين الطوائف. فالأصل في الخوارج أنها تميزت بتكفير علي وبعض الصحابة وتكفير مرتكب الكبيرة وأن كل كبيرة كفر، والرافضة تميزت بالكذب وتكفير سائر الصحابة إلا القليل منهم، وتميزت بالتقية والعصمة والكيد للمسلمين. المعتزلة تميزت بالقول بالمنزلة بين المنزلتين في أحكام أهل الكبائر وتعطيل الصفات وتقديم العقل على النقل. الجهمية تميزت بالتعطيل أي نفي أسماء الله وصفاته، وتميزت بالجبر والإرجاء، يعني هم في باب الصفات معطلة، في باب القدر جبرية، في باب الإيمان مرجئة، يعني حاجة تعبنا خالص. المرجئة تميزت بتأخير العمل عن الإيمان وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الأشاعرة والمتردية تميزت بتأويل الصفات والقول بالكسب وتقرير العقيدة بالكلاميات. الكلابية تميزت بنفي الصفات الفعلية لله تعالى وبالقول بأن القرآن وأن كلام الله تعالى معنى يقوم بذات المتكلم. الكرامية تميزت بالقول بأن الإيمان هو قول اللسان فقط. الباطنية تميزت بقلب الحقائق والغدر والكيد والزندقة. الصوفية تميزت بالسماع وبالبدعيات وببدعة المقابر والمشاهد والتمييع في الدين. الفلاسفة تميزوا بالإلحاد وعداوة الأنبياء وشرائهم والتعالي على المؤمنين. والأدباء تميزوا برقة الدين والانحلال غالبا. والسلاطين تميزوا بالفجور والظلم والأثرة غالبا. وأهل المذاهب المعاصرة من المفكرين والباحثين تميزوا بالعلمنة والإعراض عن الدين ورفض شرع الله سبحانه وتعالى والصد عن سبيله. قال هنا: وجماع أصول الفرق. قال: تجتمع أصول الأهواء والفرق والبدع على مختلف مشاربها وما بينها من اختلاف في 10 أصول أجملها الإمام أحمد. تمام. 1: عقدوا ألوية البدع، قاسم مشترك بين الفرق كلها، أن مسألة الابتداع قاسم مشترك بينهم، كل واحد منهم عايز يعمل حاجة، عايز يعمل حاجة جديدة، يبقى عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عنان الفتن. مش عندهم إحجام، مش عندهم تريس، إنما إيه، على طول كل موجة تأخذهم هكذا وهكذا. مختلفون في الكتاب والسنة. الثالثة الثانية أطلقه عنان الفتن. تفضل. ايوه يا راجل يا طيب. مختلفون في الكتاب والسنة. هم مختلفين فيه في فهمه وفي أحقيتهم بالاتباع وفي مصداقيتهم في التعامل. يبقى مختلفون في الايه؟ في الكتاب والسنة. ولذلك فإنهم الرابعة مخالفون للكتاب. أيوه. خمسة مجمعون على مفارقة الكتاب. إن هم لما اختلفوا فيه وخالفوا صاروا كأنهم مجمعون على مفارقة، يبحثون عن الحق في كل مورد وفي كل مشرب إلا الكتاب والسنة. فهم مش عندهم أصل حاجة إن هم ينقضوا كل الكتاب والسنة، فصاروا مجمعون على مفارقة الكتاب. هو العمر ما يبقى صح. يقولون على الله بغير علم. في الأحكام والشرائع بيقولون على الله بغير علم بالنسبة للأحكام والشرائع وكده. سبعة ويقولون في الله بغير علم في مسائل الأسماء والصفات وغيره والأفعال، ويقولون في كتاب الله بغير علم. رقم ثمانية ويتكلمون بالمتشابه من الكلام. تلاقيش ألفاظهم كده واضحة ولا قواعدهم صريحة كده، لا تلاقي في ايه؟ تلاقي كده في كلام كده داخل في بعضه وكلام صعب ومقدمات بقى ونتائج ومعرفش ايه. فاهمني؟ يتكلمون بالمتشابه من الكلام. الفتن. عقدوا ألوات البدع، أطلقوا عنان الفتن، مختلفون في الكتاب والسنة، مخالفون للكتاب والسنة، مجمعون على مفارقة الكتاب والسنة، يقولون على الله بغير علم، ويقولون في الله بغير علم، ويقولون في كتاب الله بغير علم، ويتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، فهو الكريم المنزل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبح لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. عند قبح عادي بعد اثنين، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. قدم الشافع. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظ ودقة في العبارة، كانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي روادها ويزيح الستار عن مكنون جوادرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتقويل والإملال بكثرة النقول، حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم جبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشوارب وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه، وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب يجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها. والمختار القول الثاني، واتفقوا على المختار القول ماشي. أنا قال اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها. طبعا معروف الخلاف في الايه، في البسملة. والنص قد جاء أن سورة الفاتحة سبع آيات، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولذلك وقع الاختلاف، هل تعتبر الفاتحة آية، هل تعتبر البسملة آية من الفاتحة أم لا. والذي عليه الكثير إن في قراءة من يعد الفاتحة، من يعد البسملة آية، هتعتبر إيه؟ هتعتبر آية. وهذا الذي لا يقف على قوله تعالى إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيعتبر كل ديت إيه؟ يعتبر كلها آية، تمام؟ مع الفاتحة هيوصل للآية، هيوصل للعدد سبعة، تمام؟ وأما القراء الذين يقفون على صراط الذين أنعمت عليهم، هيبدأ آية كده يقول إيه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فمش هيعد الإيه؟ مش هيعد البسملة آية. ومعلوم الخلاف في الجهر بها وعدم الجهر، وإن كان النووي رحمه الله قد صرح بأن الخلاف في البسملة لا يعود إلى القراءة، لما منه في المجموع صرح قال وعلم أن مسألة الجهر بها في الصلاة لا يعود إلى الإيه؟ لا يعود إلى القراء، ولكن يعود إلى الأدلة التي وصلت إلى كل إيه؟ إلى كل فريق. والإمام النووي له مبحث جميل جدا في كتاب المجموع يتكلم عن البسملة، فممكن تبقوا إيه؟ ممكن تبقى تراجعوا إن شاء الله. ماشي. قال اتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وعلى تركها في أول سورة براءة، لأنها طبعا واحد ممكن يقول طب إزاي تكون آية البسملة آية في بعض المصاحف أو في بعض القراءات وما تكونش آية في البعض التاني؟ نقول هذا وارد. فمثلا في سورة التوبة مثلا عند القراءة جاءت، احنا بنقرأ ايه؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، تمام؟ فتعتبر الواو جزء من هذه الآية. طب نافع بيقرأ الذين اتخذوا على طول، تمام، سورة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها. احنا ما فيش عندنا مين في قراءة حفص، في بعض القراءات التانية هتبقى ايه من تحتها، فهتبقى كلمة من القرآن في من أثبتها صح، وعند من لم يثبتها ما هتبقاش ايه، ما هتبقاش من القرآن. فكذلك برضو ايه في البسملة، فما فيش إشكال يعني. قال لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة، والباء في باسم الاستعانة وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدرة. طبعا أعترض على قولهم أن الباء للاستعانة، لأن باء الاستعانة تدخل على الآلات زي ايه كتبت بالقلم، قالوا وهي في نحو هذا للمباركة أو للمصاحبة، تمام. فالأولى أن احنا نقول هي للتبرك أو للمصاحبة بدل من الايه، بدل من الاستعانة، لأن باء الاستعانة تدخل على الآلات. اسما والقولان متقاربان، وإن كان الفعل أقوى ويكون الفعل ايه مناسب للحدث، فعند الاكل يكون التقدير بسم الله يعني اكل، عند التاليف بسم الله يعني اؤلف، فيكون الفعل المقدر مناسب للايه مناسب للحدث. والاولى ان يكون هذا محذوف وقد صرح به للاهميه، كما في قوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق. قال القولان متقاربان، وبكل ورد في القرآن، قال تعالى اقرأ باسم ربك، وقال بسم الله مجريها ومرساها. ويحسن جعل المقدر متأخرا لأن الاسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم لكونه متبركا به، والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا أو تمييزا. يعني أنه يكون الفعل دوتي مؤخر، يعني بعد يقال بسم الله أؤلف، مش أؤلف بسم الله، حتى لا يتقدم على اسم الله على اسم الله شيء. طب ما هو قال لك اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما تقدمه قال لك لأهمية القراءة في هذا الموضع، لأن سوق القراءة في هذا الموضع له أهمية، فلما كانت بهذه الأهمية قدمت على الآية قدمت على الاسم. قال واختلف في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار، وهمزته همزة وصل، وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، وليس هو كذلك نفس التسمية، فإنها فعل مسمى فعل المسمي، فعل المسمي يقال سميت ولدي محمدا مثلا. طبعا مرة معنا قبل كده مسألة الايه الاسم والمسمى، قلنا ان هذه مسألة ناشئة وحادثة ومبتدعة، قد ذم السلف من يتكلم في هذه المسألة، وسبب اطلاقها انهم يقولون ان اسماء الله غير ان اسماء الله غير الله، ولذلك فإنهم ينفون هذه الأسماء، منهم بقى من ينفي الأسماء ومنهم من ينفي الصفات، لأنهم يجعلون هذه غير هذه، فإذا أثبتوا صفات أو أثبتوا أسماء على من ينفي بقى في التفصيل المعروف، فسيثبت آلهة إيه؟ فسيثبت آلهة مع الله. فمنهم من قال إن الاسم هو المسمى، ومنهم من قال الاسم غير المسمى، والقول الحق في هذه أن في هذا أن الاسم إيه للمسمى، أن الاسم للمسمى، فقد يراد به الاسم وقد يراد به المسمى. فإذا قلنا سمع الله لمن حمده فالمراد المسمى اللي هو الله سبحانه وتعالى الذات يعني، ولا الاسم اللي هو الحروف، مظبوط. ولو أنت قلت الله اسم عربي يبقى هنا ايه مقصود به الاسم ذات نفس الحروف، فقد يراد يعني يبقى الرد كده مطلقا غلط والرد كده مطلقا غلط. وقد ورد الشرع بايه بان الاسم قال ولله الاسماء الحسنى، فله الاسماء الحسنى مظبوط. طبعا اتكلمنا قبل كده بشيء من التفصيل، فاللي عايز يرجع لها يبقى يرجع لها عشان ما نقعدش بقى ايه نكرر في اللي احنا قلنا قبل كده. قال وقول بعضهم ان لفظ الاسم هنا مقحم لان الاستعانه انما تكون بالله عز وجل لا باسمه ليس بشيء، لان ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله سبح اسم ربك الاعلى، اي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. واسم الدلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة مشتق منها، واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له، وهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها، والصحيح أنه مشتق. اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده ونقلنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، وقلنا أن معنى قولهم أنه مشتق ليس معناه أن كانت هناك كلمة واشتقت هذه منها، ولكن مراد أنه مشتق يعني أنه إيه أيوة أنه يتحمل صفة، أنه يدل على ذات، وهذه الذات متصفة إيه متصفة بصفات، فهذا المراد بقولهم مشتق. ولذلك فإنه إيه أسماء الله سبحانه وتعالى تعتبر إيه أعلام وأوصاف. قال واختلف في مبدأ اشتقاقه، قيل من أله يأله ألوهة والألهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، وقيل من أله بكسر اللام يأله بفتحها ألها إذا تحير. والصحيح الأول هو إله بمعنى مألوه أي معبود، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الله إلهية والعبودية على خلقه أجمعين، الله ذو الإلهية والعبودية. أيوة صاحب الإلهية وصاحب العبودية. وفي قول القائل إيه لله در الغانيات المدهي من إيه من تألف. وعلى قول الاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، يقال الله رحمن رحيم سميع عليم كما يقال الله رحمن رحيم. والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. تمام. الرحمة هي الرحمة، ولا يفسر بإيه بما تقتضيها الرحمة ولا بما تلزمها، ما تقولش بقى الرحمة كذا ولا الرحمة كذا، إن كل ذا تفسير بإيه أيوة، وليس هذا هو عين الرحمة. الرحمة اللي انت عارفها في نفسك هي ده الرحمة. اختلف في الجمع بينهما، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنون في الآخرة، وقيل العكس. وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجد اسم الرحمن متعديا في القرآن، قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمانا، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. يعني قيل إن الرحمن اللي هو بيرحم جميع الخلق، إن لا شك إن الكافر بتناله رحمة، وإلا فإنه إلا ما يرحمه فإنه لن يرزقه صح. فقيل إن الرحمن أوسع من ناحية الإيه من ناحية الأثر، إنه بيرحم المؤمن والكافر، والرحيم أضيق لأنه يختص بإيه؟ بالمؤمنين. فما نقولش يرحم الكافرين باسمه الرحيم، إنما يرحمهم باسمه الإيه؟ الرحمة. بدأ بالنسبة للأثر. طب بالنسبة للذات الإلهية، بالنسبة للذات الإلهية ولإطلاق الاسم، الرحمن أضيق لأنه لا يطلق إلا على الله، والرحيم أوسع لأنه يطلق على الله وعلى غيره. تقول فلان رحيم بأمه، فلان رحيم بأبنائه، تمام. وقيل إن الرحمن هو الذي يدل على وصف الذات، وصف الذات بالرحمة. فربنا سبحانه وتعالى يوصف بأن عنده رحمة وبأنه يرحم العباد. فإذا أردت أن تذكر أنه رحمن، يعني عنده رحمة، تقول رحمن. وإذا أردت أن تذكر أنه يرحم العباد تقول إيه؟ تقول رحيم. وده مختصر الكلام. قال وهو يعني ابن عباس أنه قال الرحمن فالرحمة وصف ذاته، أما الرحيم الفعل من صفاته. وقيل رحمن جميع الخلق، واسم الرحيم خص أهل الحق. ده منظومة ال ولا كفاية بتعشى الوقت. وروي عن ابن عباس أنه قال هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا باسم الجلالة لأنه علم آخر لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. أيوة، الأعلام لا ينعت بها ليه؟ ها؟ هي تمام. لأن شرط في النعت أن يكون مشتقا، لا ينعت إلا بالمشتق أو المؤول بالمشتق. ولذلك فإن الأعلام إيه؟ لا ينعت بها، والضمائر لا ينعت بها، إنما ينعت إيه؟ بالمشتق أو المؤول بالمشتق. والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية. أيوة، لأنه مشتق، صح أنه مشتق. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته. فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن علم القرآن. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر من فوق البركة. لا يزال العلماء يستدلون بهذا الحديث في كل أمر ذي بان لا يبدأ بسم الله، في رواية بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية أبتر، في رواية أجزم. العلماء يعني يستقبلون هذا الحديث بالقبول ويعملونه، حتى لو ذكر بعضهم أن هذا الحديث ضعيف. إلا أظن أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أن كثير من العلماء يأخذوا بهذا الحديث ويعملون. قال وورد مثل ذلك في البسملة، ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بين الروايتين ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي. والحمد ضد الذم، يقال حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد، ويقال حمد الله بالتشديد أثنى عليه بالمرة بعد الأخرى وقال الحمد لله. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وعلى هذا فبين الحمد والشكر، عموم وخصوص من وجه يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد بالثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، والحمد فإن خلى عن المحبة والتعظيم فهو الايه؟ فهو المدح، فهو المدح. الحمد إما أن يكون على نعمة، وإما أن يكون بسبب صفات الكمال التي يستحقها الله سبحانه وتعالى، تمام؟ فالاثنين يعتبروا ايه؟ فالاثنين يعتبروا حمد، والحمد لا يكون إلا باللسان. شكرا بقول لك ايه؟ فالحمد أعم متعلقا، أعم متعلقا ليه؟ لأنه يكون على النعمة ويكون لما يستحقه الله من كمالات، حتى لو ما فيش نعمة مستحضرة الوقت بس بتحمد. يبقى سبب الحمد متعدي ولا قاصر أو كتير ولا قليل؟ عام. إنما الشكر لا يكون إلا على الإيه؟ لا يكون إلا على النعمة. يبقى الحمد أعم متعلقا والشكر أخص متعلقا. طب بالنسبة للآلة التي يحدث بها الفعل الجارحة، يعني الحمد أخص لأن الحمد بإيه؟ باللسان. إنما الشكر أعم لأن الشكر يكون بالإيه؟ باللسان والقلب والجوارح. فهمنا عن ايه؟ فالحمد عام متعلقا واخص سؤالة. طيب ايه العموم وخصوص؟ عندنا العموم وخصوص، عموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص من وجه. العموم والخصوص المطلق ان يكون احدهما داخل في الاخر، ان يكون احدهما داخل في الاخر، يبقى ده اسمه عموم وخصوص مطلق. زي الكلمة والاسم، العلاقة بين الكلمة والاسم ايه؟ عموم وخصوص مطلق، لان في واحدة منهم داخلة في التانية، لان الاسم داخل فين؟ داخل في الكلمة. ودي اللي بنقول ايه؟ كل كذا كذا وليس كل كذا كذا. فبنقول كل اسم كلمة، فما تلاقيش اسم الا ما هو كلمة، وليست كل كلمة اسم، لان ممكن الكلمة تبقى ايه؟ تبقى فعل او حرف. يبقى بين الكلمة وبين الاسم عموم بخصوص مطلق. ما تلاقيش الاسم الا ما هو كلمة، فلا ينفك الاسم عن الكلمة ابدا، تمام؟ ودي اللي بنمثلها ايه؟ بدايرتين، واحدة داخل واحدة. يبقى الدائرة الكبيرة هي الكلمة، وجواها ايه؟ وجواها اسم. يبقى كل اسم داخل في الايه؟ ومش لازم أن تبقى كل كلمة داخلة في الاسم، تمام؟ العموم والخصوص من وجه بنعملهم دايرة، دايرتين داخلين في بعض، فممكن دي تبقى لوحدها، وممكن دي تبقى لوحدها، وممكن ايه؟ وممكن يشتركوا. فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه. ليه؟ لأن هم يجتمعهم إذا كان باللسان وعلى نعمة. فإذا كان على نعمة يبقى شكره، وينفع برضه يبقى حمد، وباللسان ينفع يبقى حمد، وينفع برضه يبقى شكر. يبقى باللسان على نعمة يجتمعان، لأنه حمد وفي نفس الوقت شكر، مظبوط؟ طب باللسان لما هو أهله من غير ما يكون في نعمة؟ يبقى حمد، لأنه ما فيش نعمة هو يبقى مش شكر، يبقى هو حمد فقط وليس شكر. وإذا كان بالقلب أو بالجوارح على نعمة بشكر وليس. عارفين أنت المصدر والمفعول المطلق منهم عموم وخصوص إيه؟ من وجه، لأنه ممكن يكون مصدر وفي نفس الوقت مفعول مطلق، يمكن يكون مصدر وفي نفس الوقت مفعول مطلق. وقفت قياما أو وقفت وقوفا هو مصدر هو ومفعول مطلق في نفس الوقت. طب ممكن يكون مصدر بس مش مفعول مطلق، الصوم جنة، يبقى مصدر هو بس مش مفعول مطلق. وممكن يقول مفعول مطلق وليس مصدر، زي ايه؟ ضربته صوتا، صوتا الآلة، أو ضربته مرتين العدد. فهمنا يعني ايه عموم وخصوص من ماشي. قول يا شيخ. قال: وأما الفرق بين الحمد والمدح، فقد قال ابن القيم: إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع كبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير، بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد. ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا. وأل في الحمد للاستغراق، ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وقيل للجنس، ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد، إلا من حاز صفات الكمال جميعها. فلو إلا من حاز صفات الكمال جميعها، هذا صفات فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بسببها. تمام. قال هنا، قال الشيخ: والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وهو الشكر، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله. وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد، وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال، وهي أمور وجودية. عشان كده لابد أن أنت تثبت الصفات، وأنت صفات الكمال ده حاجات عدمية غير موجودة، وهي أمور وجودية. فإن الأمور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال، ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال، فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق، والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد، فثبت أنه المستحق للمحامد الكاملة، وهو أحق من كل محمود، لأنه سبحانه وتعالى وهب الإيه. تمام. قال الرسول باللغة: هو من بعث بالرسالة، وقال: أرسله بكذا إذا طلب إليه تهديته وتبليغه. وجمعه رسل بسكون السين، رسل ورسل بضمها. وبلسان الشرع: إنسان ذكر، ورد في القراءات: لقد أرسلنا رسلنا بالبينة. قال: وبلسان الشرع: إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، فكل رسول نبي ولا عكس، وقد يكون نبيا غير رسول. طيب، إنها طبعا مسألة هيجب على جنب التفصيل، مسألة إن الرسول يكون من بني آدم، طب هل من الجن رسل ولا لا؟ فها كلام. وهل كان من النساء رسل أم لا؟ طب ستنا مريم، فها برضو كلام. وإن كان الأقوى والله أعلم أنه إيه؟ أن الرسل من بني آدم الذكور فقط. تمام. طبعا ال بيقول على التغليب، على التغليب. المسألة الكبيرة الفرق بين النبي والرسول على التغليب. المسألة الكبيرة هي الفرق بين النبي والرسول. وهذه المسألة بصراحة مسألة فيها كلام كثير وفيها أخذ ورد. ورأي الإمام ابن تيمية رحمه الله ومن اتبعه أن الرسول هو الذي أرسل إلى قوم مخالفين فيبدأ بقى يجيب لهم يأتي برسالة جديدة. وأن النبي يأتي إلى قوم موافقين فكأنه يجدد لهم العهد على الرسول الذي أتى هذا النبي متبعا لشريعته. ومنهم من قال إن الكتاب إن الرسول يأتي بكتاب والنبي لا يأتي بكتاب, وده برضه مشكل عليه سيدنا يوسف, لأن سيدنا يوسف ما كانش معاه كتاب ومع ذلك هو رسول. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قول الجمهور إن الرسول هو الذي أمر بالبلاغ والنبي لم يؤمر بالبلاغ. وطبعا ده مشكل ليه, كيف أن النبي لم يؤمر بالبلاغ وأحد الناس طلب منها البلاغ. ولعل والله الأقوى والله أعلم أن هذا القول هو الأقوى, إنه فعلا الفرق الجوهري بين النبي والرسول أن الرسول أمر بالبلاغ والنبي لم يؤمر بالبلاغ. ومعنى أنه أمر بالبلاغ أو لم يؤمر بالبلاغ أنه أمر بالتجرد للدعوة, أنه أمر بالتجرد للدعوة بحيث إذ لم يفعل فإنه يحاسب. وفي الحديث إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن, وفي الحديث فلما أبطأ سيدنا عيسى راح له فقال له إن الله أمرك بخمس كلمات الحديث أم قال له إيه إني أخشى, قال له يا أخي إني أخشى إن فعلت أن أعذب أو أن يخسف بي. فالرسول مطلوب منه أنه يتجرد للبلاغ, يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إنما النبي لا يتجرد للبلاغ, هو هيبلغ وكل حاجة بس لا يتجرد لهذا البلاغ. وده اللي حل معاك الإشكال بتاع فرعون, إن كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس عامة. طيب كيف يذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وفرعون ليس من أمته, إنه سيدنا موسى مبعوث لمين؟ مبعوث لبني إسرائيل. طب هو فرعون كان من بني إسرائيل؟ لا, ولكن يدعوه هكذا, يعني ماشي هو دعوة عارضة ماشي. وإن لم يدعوه لو ما دعاهوش هل يبقى مقصر؟ هل يحاسب أنه لم يبلغ رسالة؟ لا. ولذلك فإن الأصل الذي كان ذاهب إلى سيدنا موسى, لا هو أصلا مرسل لبني إسرائيل, عشان كده بنقول إن هو الأصل إن سيدنا موسى كان عايز أمن فرعون, سيب لبني إسرائيل وأنا أخدهم ونمشي وخليك عم في حالك. أيوة أقول له أبقى أن أرسل معي بني إسرائيل, هل أدلك على ماشي ما هيدعو دعوة عابرة, مش شرط إنه ما يدعوهوش, مش لازم ما يدعوهوش, لا هو يدعوه كل حاجة بس دعوة عابرة لا يتجرد. يعني مثلا رسول مبعوث لقرية مثلا أو لمحافظة زي أمته مثلا في دمياط, هل معنى كده أني ما يدعوش اللي في المنصورة؟ يدعوهم بس لا يؤمر أن يذهب إليهم وأن يجلس معهم وأن يعيد عليهم الرسالة, يدعوهم دعوة عابرة إن استجابوا استجابوا ما استجابوش خلاص. ولكن هو يتجرد لدعوة من؟ ويصبر على أذى من؟ ويعيد ويجلس مع من؟ مع قومه اللي هو مرسل إليه. وإلا فلو كان كده يبقى الرسول متميز به, الرسول عليه السلام محمد متميز به أو متميز إن هو أرسل. عشان كده استدل بعض العلماء أن أمة سيدنا نوح عليه السلام كان أهل الأرض لضيق لقلة الناس ولضيق الأماكن, واستدلوا على ذلك بإيه؟ بأن الله أهلك أهل الأرض كلها. ما احنا بنقول بقى ما لا احنا بنقول بقى ان هو امته كانت ضيقه لقله الناس في هذا الزمان. طب استدلنا على كده بايه؟ ان ربنا لما اهلك اهلك اهل الارض كلهم. وربنا لما بيهلك بيهلك مين؟ الامه المكذبه بس. فلما اهلك اهل الارض كلهم علمنا مش لانه ارسل الى اهل الارض كلهم، ولكن لان هو بقى كان الواقع ان هم دلت الامه ان هم اهل الارض كلهم. وعللوا ذلك بقله البشريه وبايه؟ وبقرب كانه مثلا كانوا عايشين في مكان واحد بس وبقيه الارض مهجوره. والله اعلم، ده بكلم لبعض العلماء. طبعا بعض العلماء برضو بيجعل ان النبي والرسول زي الاسلام والايمان، منهم من قال انهم يجتمعان ويفترقان، فإذا اجتمعوا في نص واحد كان النبي غير الرسول، وإذا افترقوا. وأظن الشيخ أحمد النقيب كان قال حاجة زي كده. طيب في حديث مشكل معانا إن هو يأتي النبي وليس معه أحد، يحتمل أن هذا النبي لم يبلغ، وده اللي هيأيد قول الجمهور أنه لم يؤمر بالبلاغ، يعني بمعنى أنه لم يتجرد للدعوة. وحيث إنه لم يتجرد للدعوة فإنه لم يقصر، بل لا يحاسب على أنه لم يبلغ. تمام. واللي بيخذ الحديث ده يشكل إيه؟ لأن يأتي النبي وليس معه أحد. فعندنا حديث ثاني اللي هو بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ما من إيه؟ بعث إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته إيه؟ وحيا يتلى. مظبوط. فبعض العلماء استدل بهذا الحديث أنه لابد أن يؤمن حتى لو واحد، إن بدن بلغ يبقى لابد أن يكون هناك حتى ولو بشر واحد إيه؟ فمش معقول يكون بلغ وما أمنش بحد. ولذلك قال بعض العلماء في تخريج هذا الحديث ويأتي النبي وليس معه أحد، قالوا والله أعلم أنه لم يبلغ، لأن لو بلغ هيؤمن حتى لو واحد بحديث الرسول اللي هو إيه؟ ما على مثله آمن الآن آمن البشر. فلما عشان كده الحديث ده يشكل مع الذين يستدلون بهذا الحديث على الايه؟ على التبليغ. ويقول لك انا بلغ حتى لو ما عملش حد لقيت النبي. ايوه، هل حققتم ان النبي ده بلغ؟ انا ما بقولش، انا متبني قول مقلد وخلاص، انما لو حد عايز يبحث اي شوف، انا بفتح لك بس اقرا. والله اعلم. وفي الاول والاخر كل حاجه ايه؟ الله اعلم. الرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وسلم. والهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله تعالى وأما طبعا برضو معروف القول اللي هو أن أول رسول هو سيدنا إدريس، وذا ضعيف، والصحيح أنه سيدنا نوح. قال كما في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فإن المعنى بينا لهم. وكما في قوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، يعني إما بمعنى البيان والدلالة أو بمعنى التوفيق. فإذا كان بمعنى البيان والدلالة فلا كل أحد يستطيع، بمعنى التوفيق لا يملكه إلا الله. ولذلك القاعدة المشهورة عن الإمام ابن تيمية أن المنفي في القرآن غير الإيه؟ غير المثبت. هو مر قال وإنك لتهدي

ومرتبة العلم في الشهادة مرتبة لازمة، لأنه لا يشهد إلا بما إيه؟ إلا بما يعلم، وما لو يشهد على إيه؟ ولذلك قال: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد وهم إيه؟ وهم يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، يعني تشهد على حاجة تكون إيه؟ واضحة زي الشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر فقد قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. يبقى هم قالوا ما هم، وجعلها شهادة، فقال: ستكتب شهادتهم ويسألون. فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يأه وإن لم يتلفظ، لأنه وجعلوا هنا بمعنى اعتقدوا، تمام؟ مش شرط التكلم تمام. قال: وأما مرتبة الإعلام والإخبار، قال: إعلام بالقول وإعلام بالفعل. إعلام بالقول وإعلام بالفعل. القول إنه يقول، تمام، والفعل أن يرى في خلقه وفي مخلوقاته ما يدل على ذلك. قال: أما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، أنه سبحانه وتعالى قضى بالعبادة وأمر وألزم، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إلى غير ذلك من الآيات. ما شاء الشيخ. قال: وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقادا لصحته وثبوته، ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان وواطأ القلب عليها اللسان. فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم: نشهد إنك لرسول الله، مع أنهم قالوا بألسنتهم: ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعوتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، لأن مجرد الإخبار لا يكفي، لأن مجرد الإخبار لا يمنع الإيه؟ لا يمنع الشريك، ولذلك جاء التأكيد: وإلهكم إله واحد، مظبوط. قال: وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا الله واحد مثلا، فيدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها على إثبات الألوهية له وحده، ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله. وأما قوله وحده لا شريك له، وحده لا شريك، فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان. وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل بالعبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي. طبعا أنا قوله وأما قوله وحده لا شريك لا فوز أكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، أما كلمة وحده فيتأكيد للإثبات، ولا شريك تأكيد لإيه؟ للمنفي، أن لا إله إلا الله، فوحده تأكيد للإثبات، ولا شريك تأكيد للإيه؟ للنفي، تمام. قال: وقوله توحيدا إخلاصا لله عز وجل بالعبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعينة والإثبات. أشهد أن محمد طبعا أقسم التوحيد والكلام عن التوحيد يعني موضوع سهل ومعروف يعني. وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. المعرفة والإثبات، تعرف المعرفة والإثبات اللي هو الإخباري اللي هو بيتضمن الإيه؟ الأسماء والصفات والربوبية، تمام؟ والإرادة الطلبي اللي هو الإيه؟ اللي هو اللي هو إيه؟ متعلق بالإيه؟ بالألوهية والعبادة والكلام. ومنهم من يجعله بسبب على على حسب على حسب على حسب المطلوب. فإذا كان العمل الظاهرة فهو الإسلام، وإذا كان العمل الظاهرة فهو الإيه؟ الإيمان. وفي من يجعله بحسب المتعلق اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، فيجعله توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ومنهم من يجعله زي ما هو كده بحسب الإيه؟ يا إما الطلبي أو الإيه؟ مظبوط. قال تعالى: الشهادة صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونا بالشهادة له بالتوحيد، الإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما فلا تغني إحداهما عن الأخرى، ولهذا قال بينهما بالأذان والتشهد. وقال بعضهم بتفسير قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلا. ولذلك أثنى الله عليه في أعلى الإيه؟ في أعلى المقامات. قال لك اهو. قال: ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسراء به، تمام، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، على عبده الكتاب، والتحدي بالذي إيه؟ إن كنتم في ريب، تمام. قال: وقيامه بالدعوة إلى الله والإحياء إليه، وأنه لما قام عبد الله أي، والتحدي بالذي أنزل عليه. ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول قدرهم ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية، كما يقع طلاب الصوفية قبحهم الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه، وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة أو خصلة كماله، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله. ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به فيطيعه في كل، يعني فاق كماله جميع البصر في كل خصلة. قال: ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه. صلاته في اللغة الدعاء، قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن الآدميين التضرع والدعاء، وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثقة من قرابة ونحوها. وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرم، طبعا ده رأي الشافعي، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه. وأصل آل أهل، أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منها ألفا، ويصغر على أهي أو أوين، ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام.